عرفت الزياد الصلاح ألف اللاغيث ونصاح البعض لازم أحب جراس البلونير والفاطمة داود غميس الحداش قراويش 24 تجمع الكوانات العربية اللي يبدون سكان شغالي سيدة وحديث مورس القطرة غدا في مزبورو عبد الملك سلال الذي يخدم نغالي حضار بكم كان شوية تيدو داغي شغالي قيم عايزي لبعدها غفلي حالة عندي سوريا على كل فلسطين أحريش مثال لنا حالو نايلي نبريري راديو تلفزيون بريفي غادي يرتزات من الحكومة تقارن دورتي تهدوني بخبرة شقي شخص انطلاع أنا على فشل محمد سعيد سيد كيف كنت تشهد لهم